أشياءه يشرك به شيئا دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني ومعنى ذلك أنه إما أن يتكلم بكلمة التوحيد فيكون من أهل الجنة، وإما أن يتكلم بكلمة الكفر فيكون من أهل النار عياذا بالله من النار. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ولذلك جاء في حديث آخر إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ففي هذا على المسلم أن يجتهد في تعلم التوحيد ومعرفة التوحيد وتعلم الشرك وما هو الشرك لأجل أن يجتنبه، كما تقدم بيان ذلك من هذا الإمام رحمه الله، حيث عقد بابا في التوحيد، وعقد بابا في فضل التوحيد، وعقد بابا في تحقيق التوحيد، وعقد بابا هو الذي قرأناه في هذه الليلة في الخوف من الشرك والوقوع فيه. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، ليس على المشرك هو ذلك الذي هو على المشرك أن يجتنب الشرك، ولكن على المسلم الذي أعاذه الله من الشرك عليه أن يخاف من الوقوع من الشرك، وأن يكون على وجل وخوف من أن يقع في الشرك وأن يموت على الشرك. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وما هي أسباب الأمن؟ وما هي أسباب ذلك؟ أسباب ذلك أن تتعلم التوحيد، وأن تتمعن ما قاله أهل العلم في التوحيد، وأن تكثر قراءة كتب التوحيد، وأن تديم التمعن والتفهم لكتب التوحيد. فمن لم ينفتح له باب علم التوحيد يظن أن التوحيد شيء سهل وهين، وأنه يعرفه بلحظة، وليس والله كذلك، لأن كل الأمور مرجعها إلى التوحيد، بل كل أمور الدنيا والآخرة إلى التوحيد. فلا لذة ولا سرور ولا انشراح صدر ولا طمأنينة إلا بتوحيد الله عز وجل. فأهل الشرك وأهل الشعوذة والدجل ومن ترك التوحيد في عناء وفي نكد وفي ضيق صدر وانحراج أمر، وهم قد سئموا من الحياة وملوا. وأهل التوحيد قد أنسوا في الدنيا ويأنسون في الآخرة إن شاء الله. ولذلك ذكر أهل العلم على قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قالوا: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولذلك قالوا: إن الأبرار لفي نعيم، إنهم في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. وإن الفجار لفي جحيم، أي في جحيم في الدنيا وفي الآخرة. وأنت ترى حال الموحد الذي عرف الله عز وجل والذي عرف توحيد الله، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له والله عز وجل يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأنت يا أخي لا تظن أن التوحيد شيء سهل ولا هين وأنك تعرفه في أول وهلة، بل هو والله يحتاج إلى درس ومدارسة ومطالعة وتمعن وتفهم. ولو قرأت مرة ثم مرة ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة في كتاب واحد من كتب التوحيد الذي ألفها العلماء المحققون، لوجدت أنه يتبين لك بالثانية ما لم يتبين لك بالأولى، ويتبين لك بالثالثة ما لم يتبين لك بالثانية، ويتبين لك بالخامسة ما لم يتبين لك بالرابعة. حينما يفتح الله عليك في معرفة التوحيد والإقبال على الله والإنابة إلى الله والتوكل على الله ومحبة الله ورجائه. هل أنت تعرف الرجاء حقيقة؟ أم هل أنت تعرف المحبة حقيقة؟ أم هل أنت تعرف الخوف من الله عز وجل حقيقة؟ أم هل أنت تعرف التوكل على الله حقيقة؟ كل هذا من أمور التوحيد التي يجب على الإنسان يعني ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يعرف معانيها لأجل أن يعرف الله حق المعرفة. وكما تقدم بالأمس لما تكلم على التوكل أن من الناس من يتوكل على الله في أمور دنياه ومن الناس من يتوكل على الله في بعض أمور دنياه ومن الناس من يتوكل على الله في بعض حوائجه ومن الناس من يتوكل على الله في أمور دينه ولا يتوكل على الله في أمور دنياه ومن الناس من يتوكل على الله في بعض أمور دينه يعني في بعض أمور دينه أهمه شيء من أمور الدين فهو يتوكل على الله ويعرف هذه التوكل. وأكمل التوكل أن يتوكل على الله في أمور دينه ودنياه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. لا يستطيع أن يصلي إلا بالله ولا يستطيع أن يزكي إلا بالله ولا يستطيع أن يوحد إلا بالله ولا يستطيع أن يفعل الخير إلا بالله. وهذا معنى حينما يسمع الإنسان المسلم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لي ولا قوة إلا بالله. وهذا معنى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. ففي معنى إياك نعبد البراءة من الشرك وفي إياك نستعين فيها البراءة من العجب والإعجاب بالنفس. فبذلك يقول إياك نعبد فيها التخلص من الشرك الأكبر والأصغر أي أنها أني أقوم بهذه العبادة عبادة لله وتقربا إلى الله وابتغاء مرضات الله سواء كانت صلاة أو سواء كانت زكاة أو سواء كانت حج أو سواء كانت أو عمل من أعمال الخير. وإياك نستعين أي أني لا أعجب بنفسي وأني أي يا ربي لا أستطيع ذلك إلا بك يا ربي وأني لا حول لي ولا قوة على أداء ما أمرتني به وكلفتني إلا بطاعتك يا ربي إلا بإعانتك وتوفيقك. فهذا فأكمل التوكل من توكل على الله في أمور دينه ودنياه وهذا أكمل التوكل وهذا هي حقيقة التوكل. ومطلوب من المسلم أن يكون كذلك وأنه لا يعجب بنفسه ولا يصل شيئا من أنواع العبادة لغيره. فإذا عرفت ذلك فاعلم أنك بحاجة إلى تعلم التوحيد وإلى تفهم التوحيد وإلى تكرار كتب التوحيد الذي ألفها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وكالأصول الثلاثة وككشف الشبهات وككتب ابن القيم الذي ألفها في مثل هذه الأشياء التي ألف وبحث هذه المواضيع وكذلك ابن تيمية رحمه الله. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنهم الفردوس الأعلى حيث أنهم رحمهم الله نفعوا إخوانهم المسلمين في هذه التصانيف التي صنفوها وألفوها وبينوا غوامض ما يخفى على إخوانهم. فلهم من الفضل فلهم من الإحسان والمعروف على إخوانهم المسلمين ما ليس لغيرهم لأنهم بذلوا جهدهم وبذلوا علمهم وهم في كتبهم من العلم وفي كتبهم من البرهان والحجة ما لا تجده في غيره سوى كتب الصحاح والمسانيد والسنن. إن هذه فيها الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن هذه تبين أصل الدين وتوضح قاعدة الدين وتوضح التوحيد الذي هو مطلوب من المسلم أن يتفهمه وأن يتعلمه. ولو كررت ذلك مرارا وتكرارا لأني أعرف أن المسلم بحاجة إلى تعلم التوحيد وإلى تكرار كتب التوحيد وإلى تعلم معانيها. فأنت إذا قرأت في كتاب التوحيد من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورأيت ما وضع عليه من المسائل التي لم يسبقه سابق إلى مثل هذا الترتيب والتأليف رحمه الله، وجدت من البيان ووجدت من الفوائد ووجدت من الإيضاح ما لم تجده في غيره، فرحمه الله وأسكنه في الدوس الأعلى. ولكني أحبك يا أخي وأحبك يا أخي على تمعن كتب التوحيد، تمعن كتب التوحيد وتفهمها وتكرارها. ربما أنك تقرأها مرة واحدة وتظن أنك فهمت ذلك، ولكن ليس كذلك، لأنه ينفتح لك تكرار ومراجعة الشيخ ما الذي تقرأ عليه والذي تتعلم عليه ما لا ينفتح عليك قبل. وهذا كله يعني مما ينبغي للمسلم ويعتني به المسلم، وليس هذا من العلم الذي لا وليس هذا من العلم الذي لا يضر جهله، وإنما هذا من العلم الذي يضر جهله. وعلى المسلم أن يتعلمه وأن يحرص على تعلمه، لأن من العلم ما هو فرض عين ومن العلم ما هو فرض كفاية. ومثل علم التوحيد من فرض العين الذي يتعين على كل مسلم ومسلمة. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الصوم بالسفر والإفطار. وأن ذلك يجوز للمسلم إذا سافر أن يصوم، ويجوز له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، حيث أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزل فاجدح لنا، يعني ما نهيئ لنا ما نفطر به. فبهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فبهذه الأحاديث دليل على جواز الصوم في السفر وعلى جواز الفطر في السفر، ولكن أيهما أفضل؟ فمن أهل العلم من قال إن الفطر أفضل عملا بالسنة، ومنهم من قال إن الصوم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام أصحابه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصوم في السفر أفضل إذا لم يشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، لأنه شق عليه الصوم فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وإذا شق عليه الصوم فإنه لا يسن له أي الصوم، وإذا كان لا يشق على المسافر الصوم فالسنة أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام لما خرج من المدينة إلى أن بلغ عسفان وهو صائم. ثم لما بلغ عسفان تهيأ للدخول لمكة وقرب من مكة أفطر. بهذا تعلم أن السنة أن السنة بذلك أن يفطر أن يصوم المسافر إلا إن شق عليه، إن شق عليه فالفطر أفضل. البخاري رحمه الله: لمن أقسم عليه أن يفطر في صوم التطوع، يعني إذا صام متطوعا وأقسم عليه أخوه، يعني حلف عليه أخوه أن يفطر وأن يأكل، فهل يفطر أم لا؟ فهذا الحديث يدل على جواز الفطر في التطوع دون الفريضة، فإنه لا يحل للمسلم أن يفطر حتى ولو أقسم عليه من أقسم، ولكن هذا في صيام التطوع، فإذا أقسم عليه أخوه المسلم أن يأكل أو يشرب فله أن يبر قسمه وأن يفطر، ولكن هل عليه قضاء أم لا؟ منهم من قال يقضي هذا اليوم، ورد في ذلك حديث لا يخلو من مقال، ومنهم من قال لا ليس عليه قضاء. بهذا يعني ذكر أهل العلم الخلاف في ذلك، يعني جواز الفطر لا شك فيه أنه يجوز له أن يبر قسم أخيه وأن يفطر في صوم التطوع، ولكن هل يقضي بدل هذا اليوم الذي أفطر فيه أم لا؟ هذا بعضهم قال يقضي كما جاء في حديث، وما بعضهم قال لا يقضي، يعني ما يجب عليه القضاء، وإن استحب القضاء فلا بأس. البخاري رحمه الله في صوم شعبان، أورد حديث عائشة أنه أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، وأنه ما استكمل صيام شهر قط سوى شهر شعبان، مع أنه وردت أحاديث تدل على النهي عن الصوم بعد نصف شهر شعبان. ما هو الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غالب شهر شعبان وبين الأحاديث التي وردت في النهي عن تجاوز النصف من شعبان بصوم؟ والأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان وأنه يكثر من الصيام فيه تدل على فضيلة الصوم في شهر شعبان، وأنه على المسلم أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أوله إلى آخره. فإن قيل فما معنى النهي عن الصوم بعد النصف؟ الجواب والله تعالى أعلم أن النهي على من أراد أن يتقدم شهر رمضان احتياطا، على من أراد أن يتقدم شهر رمضان احتياطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ولقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يحمل أحاديث النهي على من أراد أن يصوم احتياطا لشهر رمضان، فهذا من صام احتياطا لشهر رمضان فهو عاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنهي عن هذا الصوم ولا ينبغي له أن يصوم. والذي يصوم ليس كذلك، بل إنه يصوم الاثنين والخميس أو رغبة في أيام شهر شعبان فلا بأس من الصيام حتى ولو تجاوز في 16 أو 17 أو إلى 20 ونحو ذلك، فإنه له أن يصوم، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان. وهذا ما يظهر والله تعالى أعلم في الجمع بين أحاديث النهي وبين الأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غالبا شهر شعبان، وأنه محمول النهي على من أراد أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا، وما لم يكن كذلك كصيام النذر أو صيام كفارة يمين أو صيام قضاء كحائض عليها صيام وأرادت أن تقضي الصوم فلا بأس بذلك، وذلك ليس منهي عنه. البخاري رحمه الله باب في من سافر في أثناء رمضان، هل يصح له الفطر أم لا؟ أورد هذا الحديث مستدلا به على جواز ذلك، وأنه ولو لم يعني يدخل عليه رمضان في السفر، أنه إذا دخل عليه رمضان في الحضر وصام أياما من شهر رمضان في الحضر ثم سافر فله أن يفطر في السفر. ولكن أهل العلم رحمهم الله نبهوا على من يعني جزم أنه يقدم بلده في أثناء النهار، فنهوا عن الإفطار في السفر إذا ظن أنه يقدم في أثناء النهار، إنهم قالوا ما يفطر هذا، لأنه إذا علم أو ظن أنه يقدم في أثناء النهار فإنه لا يفطر، يعني كمن هو مسافر وأفطر يوما وفي اليوم الثاني يعني يظن أنه يقدم بلده ووطنه صباحا أو يختمه في الظهر، فقالوا هذا لا ينبغي له أن يفطر إذا علم أو ظن أنه يقدم بلده في أثناء النهار. هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله، والله تعالى أعلم بالصواب. إنما البخاري رحمه الله ترجم الفطر في أثناء رمضان، فمن سافر في أثناء رمضان فله الفطر، وفي ذلك الكلام المتقدم. هذا الحي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وأنه الأفضل الصوم في السفر إلا إذا شق، وأنه من الصحابة من أفطر ومنهم من صام. في هذه الحديث تبين لك أن الصوم والفطر في السفر جائز، وأن الأفضل إذا لم يشق هو الصوم، وإذا شق فالأفضل الفطر. هذا ونسأل الله عز وجل فنقول: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، إنك سميع الدعاء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وهدى. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله وسلم على نبينا محمد.